بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول في تتمة الكلام قال رحمه الله: واحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، وهو ثلاثة أنواع: الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، والثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، والثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام. ثانيا الفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو إما ماض كفهم أو مضارع كيفهم أو أمر كفهم. والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. والحرف ما دل على معنى في غيره، ومنه أولا الواو وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. ثانيا الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، وتأتي سببية فتفيد التعليل. ثالثا اللام الجارة، ولها معان منها التعليل والتمليك والإباحة. رابعا على الجارة، ولها معان منها الوجوب. أقسام الكلام. أقسام الكلام، نعم. عنوان على كل حال الشيخ يمهد للكلام على الأدلة. الأدلة النقلية هي كلام كتاب السنة، فهو يمهد بهذه المسائل اللغوية النحوية. هذه مقدمات النحو. هو يقول الكلمة هي القول المفرد، وسبقت الإشارة إلى أن هذا اصطلاح عند النحويين، وإلا في اللغة العربية الكلمة تطلق على الجملة التامة. فمن نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر شواهده من القرآن فقوله: كلا إنها كلمة وهو قائلها، قل تعالى لو ولأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، وتقول لا إله إلا الله كلمة التوحيد. ثم يقول الشيخ تبعا لما ذكره النحويون ان الكلمه ثلاثه اقسام: الكلمه ثلاثه انواع، صحيح، اسم وفعل وحرف. فجميع الكلمات تدور على هذه الاقسام الثلاثه. فإذا قلت الكلمة اسم وفعل وحرف، معناها أن الكلمة ثلاثة أنواع. لكن إذا قلت الكلام ينقسم، فالمقصود انقسام الكل إلى أجزائه، كما يقول ابن مالك، وهو: واسم وفعل ثم حرف الكلم. يعرف الشيخ الاسم بأنه المعنى الذي اللفظ الذي يدل الاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يدل على زمن، هذا واضح. فالاسم لا يدل على زمن. إذا قلت محمد أو حجر أو كتاب فإنه لا يشعر بزمن. أما الفعل يدل على معنى في نفسه لكن يشعر بزمن. والزمن ثلاثة أقسام: حاضر وماضي ومستقبل. فلهذا كان الفعل ثلاثة أقسام. والحرف ما دل على معنى في غيره. ثم ذكر للشيخ للاسم تقسيمات، والأسماء والأفعال دائما التقسيمات باعتبارات، فالاسم إن شئت تقول إنه من حيث الظهور والخفاء وكذا، ينقسم الاسم إلى معرفة ونكرة، ينقسم باعتبار إلى عموم وخصوص، يعني اسم عام من صيغ العموم، هناك ما يدل على الخصوص، فالاسم الموصول من صيغ العموم، والعلم من أسماء الخاصة التي تدل على معين، محمد خلاص معين، زيد معين، ما يدل على عموم. أما الاسم الموصول فهو من ألفاظ العموم. والأسماء إما كذلك اسم، يعني ما هو اسم للجنس، اسم جنس، مثلا أسد إنسان عليه، يدل على الجنس بخلاف العلم يراد به شخص، محمد هذا شخص معين. والفعل ينقسم ثلاثة أقسام وأمثلته ظاهرة معروفة، والحروف الشيخ نص على بعض الحروف على سبيل المثال، الأمثلة الواو والفاء، وهي تأتي لمعان كثيرة، الواو والفاء، ذكر أن الواو تأتي عاطفة وتدل على التشريك دون الترتيب، والفاء تدل على التشريك مع الترتيب وتأتي سببية. شو المثال الحرف الثالث؟ اللام الجارة. اللام الجارة نعم، تقول تعليم. الحمد لله، وتقول الفرس لزيد، ولها معاني، اللام لها معاني، تدل على الملك، تدل على الاختصاص، تدل على الاستحقاق، هذه معانيها المشهورة. وذكر على وأنها تدل على الاستعلاء، الوجوب، وعلى الوجوب. فالشيخ لعله ذكر هذه الحروف لأنها هي التي ترد في الأصول، فاللام تدل على، تقول على الجواز، وعلى تدل على الوجوب. والواو والفاء تدلان على التشريك في الحكم، فلعله خص هذه الحروف لأنها مما يرد في تقرير الأحكام، اللام تدل على الإباحة، يقول له أن يفعل كذا، عليه أن يفعل كذا، على تدل على الوجوب. والله أعلم. السلام عليكم. إلى هنا يا محمد. بارك الله فيك.